Hvala na te poljubne, no, gdje smo ona hlas, hvala to Bog. هذا إن صح فإن الله تعالى قد يخرجه لبعض الناس تثبيتا لهم، هذا إن صح، مع أن فيه احتمال أن يكون من أوهام الناس، لأن الإنسان إذا توهم، وهذه قاعدة أو ضابط ينبغي أن تنتبهوا له، إذا توهم شيء ربما يقع فيه. إذا توهم أن جنيا أمامه مثلا كم يخيل له أنه أمامه، وكذلك أصوات، فالتخيل قد يقع بالرؤية وقد يقع بالصوت.